الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وكدت أختم الحديث في قوله عز وجل: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وأن البشارة هي الخبر العجيب الكبير الذي يؤثر على بشرة من يستمع، على البشرة، على جلده، يقشعر الجلد أحيانا عندما يسمع الخبر، ولا سيما إذا كان يهتم به، يعني شيء يهمه. فإن كانت بشارة خير فتتأثر البشرة بأن تنطلق أسارير الوجه وتتسع، وإذا كانت بشارة شر تتأثر البشرة فتتجعد الأسارير وتنكمش، تنكمش الأسارير. يمكن يكاد الإنسان لو قاس عرض الوجه عند السرور يجده أعرض منه عند الخبر المحزن. هذا فيه انكماش في الوجه، وهذا فيه انطلاق في الوجه، انطلاق الأسارير وانفتاحها وتوسعها، تنطلق الأسارير فرحا وسرورا وغبطة، أو عندما يكون الخبر محزنا نعوذ بالله تتجعد الأسارير وتنكمش حزنا واستياء. فالله تبارك وتعالى يقول: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، يعني أخبرهم يا من يتأتى منه الإخبار وعلى رأسهم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر هؤلاء الكفار إذا لم يتوبوا إلى الله وينيبوا إليه بأن وراءهم عذابا مؤلما مفجعا لا يخرجون، وهو جهنم لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. فمن يشتري نفسه يتوب إلى الله عز وجل ويقبل إليه ويستمسك بما جاء به حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آبق نفسه وباعها وضيعها فإنه يمتنع عن الاستجابة لله ورسوله، فيكون ذلك سببا في دخوله النار، إذا مات على ذلك يخلد فيها ولا يخرج منها بحال من الأحوال. كلمة أذان من الله ورسوله يعني إعلان من الله ورسوله، إعلان بماذا؟ بأن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني بأن ذمة الله قد برئت من كل من كفر بالله، وذمة محمد صلى الله عليه وسلم قد برئت من كل من كفر بالله، وقطعت كل صلة ولاية بينه وبينه بين النبي وجميع الناس الكفار وبين جميع المؤمنين وجميع الكفار، يعني تنقطع الولاية بينهما، فلا ولاية كما قال في أواخر السورة السابقة: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، والله عز وجل قد برئ ذمته فلا يصونه ولا يؤيدهم ولا يعزهم. حتى لو شفنا عندهم دنيا أو عندهم اتساع، عندهم اتساع، هذه ما هي بشيء، هذه لا تساوي عند الله شيئا. يعني قد يسوق للكافر من نعيم الدنيا شيئا كبيرا، ولكن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الهدى والتقى والدين إلا لمن أحب. فإذا رأيت العبد مستقيما على طاعة الله وطاعة رسوله فهذا دليل الخير ودليل أن الله يحبه. وإذا رأيته يزداد غنا واتساعا ويزداد معصية لله وفحشا وبعدا عن شريعة الله فاعلم أن الله يبغضه، لأن الله إذا أبغض قوما رزقهم من حرام، وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم في هذا الحرام، وسع عليهم في هذا الحرام. فالله يعطي الدنيا لمن أحب، يعني ما هي بدليل. روى مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا في موسم الحج، فمر عمر بن عبد العزيز في الشارع وسط سوق في عرفات، مر عمر بن عبد العزيز، فلما تكلم الناس قال عمر جاي مار، وكان أمير المدينة مار، فصاروا الناس يشرئبون ليروا عمر بن عبد العزيز، لا سيما اللي ما هم من أهل المدينة كذلك، يعني من مكة من جهة اللي ما هو عمر قايم بينهم ولا قاعد بينهم. فقال سهيل بن أبي صالح لأبيه: يا أبتاه، أنا طبعا أسوق الحديث بالمعنى لكن مدقوق، يا أبتاه، أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز؟ أنا أرى الله، يعني أظن أن أو أرى الله، أنا أظن أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. فقال له أبو صالح: لماذا؟ قال: أنا شوف الناس يحبونه. قال: لله أبوك، حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أو كما روى أن الله إذا أحب العبد نادى، أعلم جبريل بحبه أن الله يحب هذا العبد، فينادي جبريل في السماوات إن الله يحب هذا العبد فأحبوه، ثم ينادي الملائكة ثم يبسط له القبول في الأرض. فإذا رأيت العبد مستقيما على طاعة الله والناس يحبونه هذه بشارة خير، الله برئ أو برئت ذمة الله عز وجل. وطبعا هو النبي حدثنا عليه الصلاة والسلام أن من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى ينسي. إذا صليت الجماعة العشاء جماعة فأبشر بخير، فإنك في وقاية من الله وفي عصمة من الله وفي حفظ من الله وفي تأييد من الله وفي تسديد من الله وفي إعانة من الله وفي توفيق من الله إذا صليت العشاء مع الجماعة. فأنت في هذه في ذمة الله يحميك ويصونك ويحرسك حتى يجي الفجر. فإذا صليت الفجر مع الجماعة فأنت في حفظ الله وذمة الله وعصمة الله إلى المساء. لذلك ينبغي لكل مسلم بل يتحتم أن يحرص كل الحرص على أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، وأن يصلي الصلوات الخمس كلها في جماعة، فإن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وأصل الجماعة واجبة، بعض العلماء يقول سنة، يعني لو صليت ما، لكن لو صليت سألني سائل البارحة قال واحد يصلي الأوقات الخمس الحال وما بيصلي مع الجماعة، قلت له صلاة صحيحة وهو عاص آثم. الصلاة صحيحة يعني في أمور فيها وجوب، لكن الوجوب غير شرط، وجوب مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب، يقول النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. من بلغ الحلم ففرض عليه أن يغتسل كل يوم جمعة قبل ما يروح صلاة الجمعة. طبعا جماعات من أهل العلم قالوا لا دي سنة، ما هي ما هي ما هي ما هي فريضة، ما هي واجب، إن غسل الجمعة سنة. وش الدليل لكم؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب أنت بجبت الحديث هذا منين؟ قال هذا رواه فلان. هل رواه البخاري؟ قال لا. هل رواه مسلم؟ قال طب إذا أنا جبت لك حديث رواه البخاري ومسلم معا، يعني متفق عليه بأن غسل الجمعة واجب، يصير تعارض الحديث، أيهما يقدم؟ يقدم الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ولا اللي لم يروه البخاري ومسلم؟ ما في شك. القاعدة عند علماء أهل العلم، عند أهل العلم، أن البخاري إذا روى حديثا وروى مسلم حديثا يعارضه، قدم حديث البخاري على حديث مسلم. هذا لا أعلم فيه في الأصل خلاف بين أهل السنة، علماء أهل السنة والجماعة. وإذا روى البخاري ومسلم حديثا وروى البخاري وحده حديثا يعارضه، قدم ما في البخاري ومسلم على ما في البخاري وحده. فإذا كان ما في إذا اتفق الشيخان على حديث ثم انفرد أحدهما بحديث يعارض، قدم ما في الصحيحين على ما في أحدهما. هذه قاعدة عند أهل العلم بالحديث إذا لم يمكن التوفيق بينهما. وقد حدث مرة في هذا المسجد الشريف أن عمر بن الخطاب كان يخطب الجمعة، وإذا عثمان بن عفان داخل من الباب وعمر يخطب، فقطع عمر الخطبة لينكر على عثمان ليش تأخرت الوقت ذا. عمر قطع الخطبة عشان يعاتب عثمان ليش تأخرت، فقال يا عثمان يعني ايش اللي خلاك تأخر كده معنى الكلام؟ قال يا أمير المؤمنين كنت في حاجة لأهلي فلم أنقلب إلا هذه الساعة فلم أزد على أن توضأت. فغضب عمر غضبا شديدا، قال والوضوء أيضا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. فأنكر عليه أمام عامة المصلين، وهو شيخ كبير يليه في المرتبة عند عامة أهل السنة والجماعة، عثمان يلي عمر في المرتبة ويتقدم على علي، علي هو الرابع فيهم رضي الله عنهم أجمعين. فقال له والوضوء أيضا، يعني وتكتفي بالوضوء وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. فقلنا الغسل واجب على مذهبنا، طبعا مذهبي أنا ما لي دخل بالناس، ولكن لو لم يتمكن من الغسل أو لم يغتسل فالصلاة الجمعة صحيحة، صلاة الجمعة صحيحة، وهو عاص آثم في تركه الوضوء في تركه، إلا من عذر كأن يكون مريض ما يقدر يغتسل، أو في شدة البرد ما عنده ماء يحميه، أو في ظروف له خاصة، أو الدكتور قال له لا يلمس المحل هذا من جرحك لا يلمسه الماء، فيصير معذور ويسقط عنه الغسل. لكن لو كان معافى وكل شيء ميسر له ولا يغتسل فيصير عاصي آثم إذا لم يغتسل يوم الجمعة. يقول النبي في الحديث البخاري ومسلم غسل الجمعة واجب، مع أنك لما تقرأ أحاديث الرسول قليل أنك تجد كلمة واجب، قليل أنك تجد كلمة واجب الفعل ذا واجب، ولكن يقول في هذا غسل الجمعة واجب على كل محتل، غسل الجمعة واجب على. فهذا يعني أمور تسعد الإنسان والله يفرح بها ويرضى بها. وحدد أن الإسلام يقول من صلى العشاء في جماعة فهو ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو ذمة. فالإنسان إذا حب يعصم نفسه كلمات مع هذا أيضا تعصم، يعني لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بعد غروب الشمس يحميك الله من كل عقرب وثعبان وغيره من جميع الحشرات إلى الصبح، واسأل المجرب اللي شابع. المجرب جرب وشوف. أنا والله جربت، أنا ليلة من الليالي في بر ونبت مع أصحابه في شدر وتهتموا في شدر قالوا ملنا منام الله هذا النبي نهى عنهم في شنام. فلما أصبحنا في الصباح وأنا طبعا أتعود يوم قمت وأشيل وسادة في صلاة الفجر تجل ويتحكي رأسي ثلاث عقارب كل عقرب كبر يدي كذا كل عقرب كبر يدي هذه وعقرب مرة من حسيت الرجل عليها نغمشي يوم دفعت وإذا عقرب هذا طالع على رجلي ويدفع الله عني يوم رميته لا لا ما أذاني بأذى ويوم تحركنا وصلينا الفجر وإذا ثعبان كأنه يعني على شجرة من شجر الحنطة هذه كبرها ملتف عليه حوله يلا داسوه بالسيارة جابوا الوايت الكبير ودفعوا حتى قتلوا. فإذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عصب الله من شر الكثير حتى يصبح. وإذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء عصمك الله حتى إذا قلتها ثلاث مرات لأن واحد من أصحابه لما حدث بها وأصيب بالفارج مرة فلما حدث الرجل بها صار الرجل ينظر إليه هو يحدث بالحديث الصحابي يحدث بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يضره شيء حتى يصبح إذا قالها في المساء وقالها في الصباح فصار الرجل ينظر قال أنا أعرف أنك تنظر ليه شوف إني فيها الفالج الفالج ده جاء في الليلة لأن نسيت أقراها الليلة اللي الله قدر علي أن يجيني ما قريتها نسيت أقراها ليلتها يقول له كده الليلة اللي أنا جاني قرار إذا أراد الله أمرا هيأ لسبب وأزال الموانع وبعدين مثل ما قال ابن عباس أنا كان نافع الأزرق يؤذيه نافع الأزرق من رؤساء الخوارج المجرمين الذين يرون قتل المسلمين أحلى من العسل فنافع ابن الأزرق يجي ابن عباس وابن عمر ويؤذيهم في السؤال فقال ابن عباس يا ابن عباس الحين سليمان ملك ونبي يقول له كده سليمان ملك ونبي ورسول ويشتغل بالهدهد مع ضآلة الهدهد لكبر اليد سليمان هذا الملك العظيم يشتغل بالهدهد يتفقد الطير ويقول مالي لا أرى الهدهد الهدهد ذو منزلة عند سليمان إلى هذا الحد عشان سليمان يبدأ يسأل عنه مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أتني بسنة. كل الدنيا دي على هدهد هذا كبره ويحسب ان الكبر والصغر في الجثة هو اللوجيمي ما حاسب ان الهدهد يعلم جاي يعلم سليمان يقول له لما قال له قال لا أذبحنا سليمان قال أتيتك وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدت يقول سليمان الجدد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وما تقولون وما تعلنون فصار داعية يمكن تجد قليل من الدعاء اللي صاروا مثل الهدهد هذا لكن ما تفط سلع ابن عباس ما وده يرد على نافع الأزرق الخبيث هذا بهذا الجواب اللي أنا أجبته ولكن قال له يا نافع أمرك عجيب ما أجهلك يا نافع ألم تعلم أن سليمان كان محتاجا للماء يقول لك أنت ما تعرف يا نافع إن سليمان كان محتاج للماء ما كان عنده مياه كثيرة ومحتاج للماء ومحتاج للهدهد لأن الهدهد قناء يرى ما في باطن الأرض كما يرى ظاهرها من الماء يشوف الماء اللي تحت الأرض قال له غلبتك يا ابن عباس قال له غلبتني بإيش قال له ما هو الهدهد لو كان بيشوف اللي تحت الأرض كان يشوف الشبكة اللي يحطها للصياد يحطها هذه كبرها على الأرض ويجي يقع فيها الهدهد وينصاد لو كان الهدهد بيشوف ما كان قال ما أعجبك يا نافع أما علمت أنه إذا وقع القدر عمي البصر أنه إذا جاء القدر عمي البصر ما يشوف اللي قدامه أنا ضربت مثل لهذه بشرح هذه ففي قوله تبارك في إن الله بريء من المشركين ورسوله هذه شيء كبير وطبعا إذا كان الله بريء ما قال والمؤمنين هنا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فيجب على كل مسلم يسمع هذه الآية أن يبرأ إلى الله ورسوله من كل مشرك إلى يوم القيامة فإذا كانت الآية مجبته لأنه قال ربك ونبيك بريئان من كل مشرك إذا كان الله أعلن براءته من كل مشرك وقطع الولاية بينه وبين كل مشرك وقطع رسول الله الولاية بينه وبين كل مشرك فلا تكون مؤمنا بالله وبرسوله إلا إذا قطعت ولاية عن كل مشرك أبا كان أو أما أو عما أو خالا أو أخا أو أختا أو ولد أو ولدا أو غير ذلك مهما كان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم اكتبوها في السورة هذه بعد الحوض الصفحتين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأذن إعلان من الله متى؟ قال يوم الحج الأكبر. طب الآية دي نزل في أول شوال نبي نقراها قرايه ونتلوها تلاوة من أول شوال سنة 9 إلى يوم 10 الحج أو يوم 9 نبدأ من 9 من جمع الناس في عرفة والولا سيما يوم العيد. يعني نبدأ من موسم الحج سنة 9 نبدأ من موسم الحج نعلنها. الإعلان هذا متى يبدأ؟ هو طبعا جاء في القرآن ويقرأ ويتلى في المساجد ويقرأ على الناس والناس يحفظونه ويسمعونه ويؤمنون به ويعملون به. لكن الإعلان متى؟ الإعلان يوم الحج الأكبر. يتحتم على ولي أمر المسلمين أو من أنابه أن يعلن هذه البراءة من المشركين يوم الحج الأكبر يوم النحر. إعلان البراءة من المشركين متى يكون؟ الآية نزلت في واحد شوال تقريبا سيكون. والإعلان يوم الحج يعني بعد 50 يوم تقريبا إن كان الشهرين كاملين شوال والقعدة يصير بعد 50 يوم. اليوم الخمسين يكون الإعلان. بس ما هو إعلان براءة مثل الجماعة اللي يجون هالأيام وقلنا بنعلن البراءة من المشركين وبدون في مواسم الحج يطوفون يلعن أمريكا يلعن إفرائيل يلعن إيش هذه معه ذاك اليهود يلعن كذا كذا ويقطعون الطرق على الناس ويعملون مظاهرات يحسبون هذه البراءة من المشركين. البراءة من المشركين كانت في يوم 10 من ذي الحجة سنة 9 من الهجرة. الإعلان في موسم الحج إعلان في يوم واحد إعلان براءة البراءة من المشركين لما نزلت الآية في أول شوال سنة 9 الله جعل البراءة يوم الحج الأكبر. فلا يستدل غبي جاهل أحمق لا يعرف دين الله ولا دين رسوله وليبغض أصحاب النبي محمد ويقول خلينا نتبرأ من المشركين نتبرأ من أمريكا ونتبرأ من إسرائيل. لو ملأت الأرض صياحا بهذه البراءة ونفعت المسلمين بشاي لو رفعت صوتك إلى عنان السماء بلعن أمريكا وإلى اليهود هو يطلع اليهود من فلسطين وأمريكا تنتقل من بلدها من أرضها وتروح وتختب بها ما صير شيء. البراءة من المشركين ما هي براءة باللسان ما هي براءة في الشوارع ما هي براءة بالمظاهرات. نبي ما عملها وأصحابه ما عمل. وش البراءة؟ كيف أعلن النبي صلى الله عليه وسلم البراءة من المشركين؟ ولماذا كانت هذه البراءة في ذاك اليوم بالذات؟ الواقع ان الحجاج المشركين سنة 9 ما هو اهل مكة اسلموا سنة 8 وصارت مكة دار اسلام ما فيها الا اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي صار كلهم مثل في المدينة صار كلهم مسلمين في المدينة. فالاعلان ما هو من اجل اهل مكة أهل مكة أسلموا لله رب العالمين قبلها بسنة وشوية إنما كان في قبائل على شركها حوالي مكة وفي أنحاء الجزيرة وكان بعض هذه القبائل ولا سيما بني عامر بن صعصعة وكانت بعض القبائل ولا سيما قبيل بني عامر بن صعصعة اللي منهم هوازن وغطفان اللي منهم الآن العتبان والنطران وجماعات. هذه القبائل كانت في الجاهلية لهم عقيدة خاصة يعتقدون إن الإنسان إذا جاء حج من دياره لا يجوز له ولا يحل له سواء كان رجل أو امرأة أن يدخل المسجد الحرام بثيابه التي جاء بها من أهله. ما عندهم إزار ورداء إحرام ما عندهم إحرام لكن إذا وصل إلى مكة قبل ما يدخل البيت الحرام يسأل أهل مكة: ما عندكم تشحذون ثياب، تعطون ثياب عشان نطوب بها؟ احنا ما نقدر نطوب الثياب اللي احنا جايبينها من بلادنا، مش يعني انهم يعظمون الحج. قال من تعظيم البيت، من تعظيم البيت، جهل طبعا، دين على غير بصيرة، دين على غير بصيرة، فيعتقدون انه لا يجوز للحج ان يطوف حول البيت وعليه ثياب من بلاده. من أن تلبس؟ قال من الحمص. الحمص يعني أهل مكة سمونهم الحمص. والحمص إن أعطوك ثياب، إن أعطوه ثياب طبها، حط ثيابه، وإذا خلص بثياب الحمص رد الثياب للحمص اللي أعطاه، وراح يرجع يلبس ثيابه من جديد. طب إذا ما أعطاه الحمص ثيابا، تجرد الرجل كما ولدته أمه، والمرأة كمان، والمرأة كذلك، تخلع ثيابها على طرف الحرم، على طرف البيت الحرام، تخلع ثيابها قدام خلق الله وتتجرد من ثيابها تماما كما ولدتها أمها. وبعضهن يصير عندها خجل شوية، وهي كافرة عندها خجل شوية، فتجيب خريقة كبري الكبري قعر الكف وتحطها على فرجها. وأما الرجل تماما مثل ولدته، وأم يتفرج عليه الناس ويحسب هذا دين، ويحسب هذا قربان إلى الله. العقل ما ينجح، هم عقلاء في التجارة والروحة والجاية والحرب والضرب، ما في مثلهم. ولكن العقل الحاله ما ينجح، ما ينجح الطريق إلى الله عز وجل، ما ينجح الطريق إلى الله إلا إذا جاء عن طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في حديث يحدثه ابن القيم، يقول ابن القيم فيه: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك يا محمد. فبعد بعثة النبي محمد لا يقبل الله من أحد عبادة إلا أن تكون مشروعة شرعها الله وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يقبل أي عمل كان، أي عمل مما يتقرب به لا يقبل الله عملا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل خلى عن النية الصالحة، نية التوحيد والعبادة لله عز وجل، رايح بأهله، أغنى الشركاء، الله أغنى الشركاء عن الجنة. وإذا كان عمل بنية صالحة مثل جماعة الموالد وجماعتهم يجدون ويعملون متدينين وبشكل هذا ده، لكنه ليس على منهج النبي محمد. فالعمل اللي ما هو على منهج النبي محمد مردود، والعمل الذي لا يراد به وجه الله مردود. فالله لا تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أيكم أحسن عملا، يقول العلماء، خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا واحد سألني البارحة، ما أدري أنا تكلمت، عندما سألني واحد سألني شفوي وقال اقرأ لي الفاتحة، واحد جاء عندي أذني أمس وقال اقرأ لي الفاتحة، وسألني السائل عن قراءة القرآن للميت، وأنا نويت في الجواب إن بتكلم عن كلمة بس الوقت ما سعني. والوقت أنا وأنا في أولى ابتدائي في الأزهر أقرأ في كتاب للمالكية اسمه العشموية، مشهور معروف، كتاب صغير هكذا ولكنه مشهور، وله حشية في المحشية يتكلم عن المؤلف ويقول إن كان رجل وكذا وكذا، وأنه زاره الشيخ فلان، زاره الشيخ فلان في بيته، فلما أراد أن ينصرف قال اقرأ للفاتحة. الشيخ اللي جاي يزور يقول للشيخ المزور اقرأ للفاتحة. هذا في أول مقدمة الشرح العشموي. قال: ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة عند الانصراف. شوف اللي يستمسك بشريعة الرسول يبحث. قال: ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة عند الانصراف. قال: يا شيخ الأمر سهل، وش يكلفك لو قريت الفاتحة؟ يقول الرجل اللي يقول له الأمر سهل، يقول: فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يعاتبني عتابا شديدا على قولي الأمر سهل. طبعا المنامات يعني ما يحجج، لكن هذا برهان، هذا برهان. يقول فنمت، اللي هو يقول له الأمر سهل، اللي يقول الأمر سهل ناجح، ذاك اللي قال ما أمرنا بها عند الانصراف أمر ناجح، ده يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ناجح ده. اللي يقول كل شيء أعمله ما أعمله إلا إذا كان أعلم أن هذا منهج النبي هذا ناجح، ده ناجح. ولكن اللي يخبط خبط عشوى مثل يمشي على شوك وله دار اللي يصيبه من اللي مصيبه، فهذا اللي يحتاج. لذلك لما قال الأمر ساد يقول فنمت ليلتي فعاتبني النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته في المنام فعاتبني عتابا شديدا على قولي الأمر ساد. فهو لا شك، احنا ما بنقول هذا برهان ولا هذا حديثنا من احتج به ونستدل به، لكن عندنا براهين ما تحتاج لغيره. فما إذا ينبغي ما يقول لي اقرا لي اقرا الفتحه لي، احنا نشوف النبي هل كان اذا جو من يقول اقرا الفتحه؟ ما عمره، ما نقل في حديث صحيح ولا ضعيف، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف. ليش احنا ما نقلد رسول الله ومالك امام دار الهجره يقول ولن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها؟ يعني اللي يصلح اول اللي اصلح اول الامه هو اللي يصلح اخرها، والامه صلحت اولها ليش؟ لاتباعهم رسول الله وانتهاجهم منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنتم إذا اعتصمتم بالله واستمسكتم بشريعة الله تفوزون في الدنيا والآخرة لا شك ولا ريب. والدنيا تأتيكم بحذافير حتى لو حرمتم منها مضى عليكم كبير، لأن يوم القيامة يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى بأنعم رجل من أهل الكفر من أكبر عظماء الدنيا المنعمين، فيغمس غمسة في جهنم ثم يقال يا عبد هل مرت بك نعمة قط؟ يقول لا والله يا ربي ما رأيت من نعمة قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الإيمان، بائس فقير محتاج ضعيف، يؤتى يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال يا عبد هل مرت بك بؤسة قط؟ يقول يا ربي ما رأيت من بؤسة قط. النعمة تنسيه كل ما مر، ولا سيما هذا النعيم المقيم في جنات النعيم، أو هذا العذاب الأليم في نار الجحيم، نعوذ بالله. باقي عندي في تفسير هذه الآية الكريمة وقت الإعلان. قلت لك كان بني عامر يجون حجاج رجالهم ونساءهم ويتعرون عند باب المسجد ويحسبون ذلك دين ويحسبون هذا شرع، يحسبون انهم يتقربون الى الله، ما يقدرون يطوفون بثياب جاي من برا عن الحرم، ما يطوفون الا بملابس من ملابس اهل الحرم او عريانين. وينزل الله في ذلك ايات يا بني ادم، قلت لك المرأة تطوف وهي عريانة مثل مولدتها وتتغنى وهي تطوف حول البيت، يقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. تقول لا تحسبون اني يوم تعريت انني سمحه لاي احد يلمسنا او يقربني، ترى انا عفيفه شريفه ما اخل واحد يقربني الا بعلي وزوجي، الا زوجي بس. وهي تطوف اليوم، يعني ما هي هينه اعرضها هين على ناس دين تعتبر دين، تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا أحله، ما أحل لأحد يتمتع به ولا يراه ولا يلمسه. تفوت ماشي في وسط الذئاب، في وسط الذئاب وانت نعجة ضعيفة وتحسبين ان ما يقدر ذئب ينتهك يفترسك، هذه مصيبة من المصائب، هذه بلوى من البلايا. وربنا ينزل في ذلك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبائكم من الجنة ينزع عنهما لباسه، وكانوا متسترين، فلما غمزوا وخلاهم يأكلون من الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهم من ورق الجنة. فيقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها، يعني يقلدون الآباء، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط بالعدل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا عورتكم عند أي مسجد من مساجد المسلمين، فما بالكم بأعلاها وأشرفها المسجد الحرام. اللي الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. فكل مسجد يجب على العبد المسلم أن يستر سوءته فيه. خذوا زينتكم استروا عوراتكم، خذوا زينتكم، وفيها طبعا معنى أن الإنسان يلبس الشيء الزين للصلاة، ما يلبس لباس البدلة وهو رايح للمسجد حقة المهنة والحرفة والزيت والديزل والبنزين وهذه، وروح للمسجد يؤذي الناس، أو فيها روائح كريهة ويروح بها للناس. خذوا زينتكم عند كل، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم له جبة من صوف يلبسها يوم الجمعة والعيدين عليه الصلاة والسلام، يتجمل بها رسول الله والجميع صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والعيدين، فيلبس هذه الجبة من الصوف يلبسها في الجمعة والعيدين عليه الصلاة والسلام. وخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ اسمع اسمع الاسمع، قل في نفس الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني الله ما خلق النعيم اللي في الدنيا إلا من أجل عباده المؤمنين. اللذات، مطاعم اللذيذ، المشارب اللذيذ، المناكح الطيبة، كلها المساكن الطيبة، هذه من الزينة التي ما أوجدها الله إلا من أجل عباده المؤمنين، يعيشون من أجل، خلقت لهم، خلقت لهم في الدنيا. والكفار يعيشون فيها على سبيل التبعية، يعني لو أن الإيمان انمسح من الأرض خلاص راحت البركة من الأرض. قل هي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، اسمع، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الدنيا يشاركهم فيها الكفار على سبيل التبعية، ولكن يوم القيامة ما يذوق الكفار منها ولا ذرة، لأنها خالصة للمؤمنين يوم القيامة. هذه آيات صريحة ظاهرة ظاهرة. وصار بعض الناس اللي بيصنصوا في غيرهم يبدأ يقطع ثيابه ويرقعها ويخرقها ويلبس الملابس الشيني، وبعضهم يحط الثوب حقه عند الركبة يعني نصف الساق أو تلتين الساق طالع، هذه ثياب شهرة ما هي ثياب دين، ثياب الشهرة منهي عنها مهما كانت، سواء كانت في الشين أو في الزين. إن بالغت في الزين حتى يصير الناس كلهم يلتفتون لك هذا ما هو بزين، هذا غرور، ولا بس الثياب الشينة بالحلب الحلو وانت عندك نعمة، هذا أيضا من الغرور، هذا ولا يرضاه الله. لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام رجل تعبان ولا عليه ولا عليه يعني ثيابه ما هي بزينة، وده قال له لما ما عرفوا النبي لما شافه أول مرة قال أنا الذي جئتك عام أول، جاء أسلم من سنة أو من سنة ونصف، أنا الذي جئتك عرف النبي، قال ما يعني ما ما هذا الذي فيك، ليش أنت كده يعني ثيابك ما هي راثة وحالك بالشكل ده، أنت عندك مال؟ قال كل أنواع المال عندي. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. البس وبين نعمة الله عليك، وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان ما يروح يلبس ملابس مقطعة عشان يقول هذا زاهد أو ده ماسي شيخ، ده هذا ولي من الأولياء، الله خلينا نعمل له قبر ونبدأ ندور حوله بعدين نعمل بشكل هذا، دي حكايات ما هي في دين الإسلام. بقي علي أن أذكر لكم كيف صار في السنة التاسعة بعد نزول الآية هذه. أنا قلت لك نزلت في أول شوال، في هذه السنة عين رسول الله، احفظوا عني، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا للحج سنة تسعة من الهجرة، لما قام بدأ فرض الحج يتوجهون للحج، ما كان حج النبي عليه الصلاة والسلام، نبي ما كان حج، أمر أبا بكر الصديق على الحج في السنة ليشهد ليكون شيخ الموسم وإمام المسلمين في مكة، في ويؤدي لهم مناسك الحج ويعرفهم بمناسك الحج. هذه ميزانية كبيرة ما هي سهلة دي. أول أمر حج في الإسلام أبو بكر الصديق، ويجيك ناس ما يعقلون ولا يفهمون يقولوا ما يصلح للخلافة ولا للإمارة. يأمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو حي يأمر النبي، ولما قالت عائشة لما مرضوا قال لها مري أبا بكر فليصلي بالناس، قالت إن أبا بكر حزين أسف ما يقدر يقوم مقامك إلا بكى واشتد بكاؤه مر عمر. فغضب النبي قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كما رواه البخاري يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذكرت لكم ما في الآية الكريمة في سورة الفتح من قوله قل للمخلفين من الأعراب ستؤذون، وفيها نص على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يقول المتخلفين من الأعراب اللي ما حضروا تبوك، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله. تطيعوا مين؟ النبي ما قاتل بعدها ولا دعي للقتال بعد نزول الآية، وأول داعي كان أبو بكر. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. لو كان ما هو خليفة كان تصير طاعة واجبة، ويصير اللي يطيع يدخل الجنة، ويصير اللي ما يطيع يدخل النار، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذه في أبي بكر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر كما جاء في البخاري ومسلم على الحج في السنة التاسعة، واتجه أبو بكر. ليش النبي ما راح هو بنفسه؟ يقول العلماء لأن كان فيه أصناء وفيه لسه كان الحجاج يأتون عرايا، لسه النسون يجون عريانات، خصوصا اللي ما بلغهم الأمر هذا يبي إعلان يوم الحج لك عشان ما يصير لأحد عذر، إعلان في موسم الحج عشان ما يصير لأحد عذر. فالنبي لا يرضى أن يحج والنسوان عريانات يطوفون جنبه، فما حج سنة تسعة. وكان أيضا من حكمة الله أن ينتظر السنة العاشرة لأنها حجة الوداع، ما حج ما عاش بعدها إلا أيام ومات عليه الصلاة والسلام، ما عاش بعدها يعني دهر طويل بعد حجة الوداع. يقول لي لعلي وهو يخطب يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أهل بلغت اللهم اشهد، ويشهد الناس وهو يرفع يده إلى السماء يقول اللهم اشهد، يبلغ الشاهد منكم الغائب، رب مبلغ أرعى من سمع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجه أبو بكر من المدينة للحج، وعرفنا الآن السبب ليه بحج النبي محمد، عشان ما يشوف العراة اللي يطلون بالكعبة وما قدر يقوم حرب الآن عشان يطلعهم يقول لهم اطلعوا عريانات بالشكل ده. فرح أبو بكر ومعه رجال، وبعد ما فارق أبو بكر المدينة ومشى اتجه مسافة طويلة، أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعلى درجاته في الجنة ليساعد أبا بكر. هذا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر بالحج، قال فبعثني، يقول أبو فبعثني أبو بكر الصديق مع المؤذنين، المؤذنين يعني يعلنون البراء، مع المؤذنين يوم الحج الأكبر يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك، هذا البراء، وألا يطوف بالبيت عريان. الإعلان اقتصر على قراءة السورة 40 آية من أول السورة إلا تنصروه إلى آخر قوله إلا تنصروه فقد نصره، من أول السورة إلى قوله إلا تنصروه فقد نصره الله. وشوف آخر الآية، الآية 40 فيها أبو بكر، الآية 40 من السورة فيها ذكر أبو بكر، يعني آيات لله، آيات لله. يقرون 40 آية تبدأ ببراءة من الله ورسوله وتنتهي عند قوله بعد الآية إلا تنصروه فقد نصره الله. فروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته علي عز أبو بكر اللي يسمع هذه تتلى عليه وهو حي يمشي، ولكنه لا يغتر بل يقول فيما يؤثر لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى رجليه في الجنة كما يحدث الناس عنه. فيقرأ لا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه على أبو بكر، لأن السكينة قبل كده على النبي محمد نزل ما فيها كلام، وهو اللي كان منزعج وخايف، خايف إن النبي يجيه أذى من الكفار، فيحط لما لقى جحر صغير خف يكون في ثعبان ولا شيء فوضع رجله عليه، لأن الثعبان إذا خرج يقرص أبو بكر ولا يقرص النبي محمد. ومثل ما كان في الهجرة في الطريق كل النبي لا يلتفت وراءه، يوم لحقهم سراقة بن مالك ابن جعشم الديلي ليلحقهم أبو بكر يكثر الالتفات والنبي لا يلتفت على بكر، يقرأ القرآن ولا يلتفت، ويقول أبو بكر ما لك يا بكر موجبني ولا هلع ولا فزع، خف على النبي محمد. فيقول له أنا إن ميت إن جاء ضرب في أنا أبو بكر ابن أبي قحافة واحد من المسلمين، ولكن أنت إن مت هلك الناس، إن قتلوك هلك الناس، هلكت الأمة إذا قتلت نبيها، بمعنى كلامه رضي الله عنه. إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يذكر أن علي لما وصل لأبو بكر وشافه جاي وراه في رجال التفت إليه أبو بكر، قال سلم عليه أبو بكر، علي سلم على أبي بكر، قال أمير أم مأمور؟ قال بل مأمور. يقول له أنت الأمير، يعني هل أنا ألغيت إمرتي الآن وإنت جيت بدلي، ولا أنا قال أنت الأمير وأنا المأمور، أنا مأمور تحت أمرتك. الدليل على هذا إن أبو بكر يصلي بالجماعة وعلي يصلي خلفه وهو اللي يقيم المناسك وعلي يتبعه. ويقول أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم هذا اللي أقراه الآن، بعثني أبو بكر الصديق في جملة المؤذنين أو في جماعة المؤذنين الذين يؤذنون يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك، هذه البراءة الكاملة، ما عد واحد يكفر بالله يقرب من المسجد الحرام ويدخله، إنما المشركون يصرح بها بعدين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. فالآية من أول السورة إلى 40 آية هذه كانت تتلى إلا تنصروه فقد نصره الله إلى آخرها، يتلونها يقرونها المؤذنون يقرونها بأصوات مرتفعة في منى وفي منى يوم النحر وقبلها في يوم عرفة وفي كل عند الخيام يمرون الخيام، لا يحج بعد العام مشرك. طبعا اللي كانوا عريانات قاعدين على الحج يسمعون، والمشركين قاعدين اللي كانوا يحجون على الشرك قاعدين يسمعون. فينادي المنادي أبو بكر، طبعا ما هو ينادي أبو بكر، ينادي أبو هريرة يقول وكان علي يؤذن معنا ببراءة، لا في نفس الحديث رواه البخاري مسلم، وكان علي يؤذن معنا ببراءة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. جماعة من اللي في غرفهم مرض قالوا ما دام لا علي هو الأمير، طيب تقدروا تنقلوا لنا إن علي هو اللي صلى بالناس صلاة الظهر والعصر في عرفة، من اللي كان الإمام فيها؟ الخطيب فيها أبو بكر، الخطيب هو الإمام، اللي يصلي بالجماعة مين للناس؟ أبو بكر. علي تابع الله رضي الله عنه وعن رضي الله عنهم أجمعين، هم أحبابنا وأولياءنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام اللي في قلوبها تقول هلا علي هو الإمام، منين أخذ من أين أخذتم هذا؟ قالوا أنه هو جاء بعده فألغى إمارته. يا أخي ما ألغى إمارته، أنتم تبين تجيبون تاريخ لا وجود له في التاريخ وتجيبون حكايات لا وجود لها في الأصل ولا في الواقع، هذا اللي صار أبو بكر هو ما حتى رجع إلى المدينة، هو أمير الحج حتى رجع إلى المدينة. قالوا ما هي بس هذه الحالة، المشكلة إن الإسلام بلي بأقوام إما من الأعاجم الذين لم يعرفوا الإسلام ووجدوا دعاة كالشرير ابن الشرير عبد الله بن سبأ اليهودي، وأنا حدثتكم بطرف من حديثه في أيام قريبة، عبد الله بن سبأ اليهودي، وعجيب أنه حميري أيضا يمكن بالبلاء، عبد الله بن سبأ جاء المدينة قلت لك في عهد عثمان وبدأ يدس على عثمان، ولما تفطن بعض الصحابة له هرب إلى الكوف إلى البصرة أولا، وراح وبعدين من البصرة إلى الكوف، وبعدين راح إلى في قرية من آخر قرى سواد العراق وصار يقطع الطريق على وهناك رجل اسمه حكيم بن جبل العبدي كان يقطع الطريق على المسلمين والكافرين قاطع طريق. فنزل عبد الله بن سبا عليه وبدأ يطعن. أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن عليا هو وصي النبي محمد وهو كذاب، هذه التوراة موجودة. ويقول أنا قريت في التوراة أن محمد سيرجع بعد موته إلى الدنيا مرة ثانية. يا عجبا لكم يا مسلمون، يقول يا عجبا لكم يا مسلمون. طبعا ما بيعلنها، كل عمل دس بالليل، كل عمل دس في السر على اللي يطمئن إن في قلوبهم مرض أو جاهل ويبدأ ينفخ فيه. ما يجي الواحد معروف بالدين أو بالعلم ويتكلم معه، كل عمل دس. أنا قريئا إن محمد يرجع إلى الدنيا. الحين تعتقدون إن عيسى يرجع ولا تعتقدون إن محمد يرجع ومحمد أفضل من عيسى؟ والقرآن يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كذب عدو الله. هذه آية من كتاب الله، لكن ما هو رد في الدنيا؟ رد يوم القيامة مع جميع المؤمنين والكافرين. فيقول الآية تقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذا بيرجع في الدنيا. يفسر ردك إلى معاد، معاد إيش اللي في الدنيا؟ لا حسين اللي في الدنيا، لو كان يبي كان علمنا عصر مثل ما علمنا عن المسيح الدجال، وعلمنا عن عيسى بن مريم، وعلمنا عن مطلع الشمس من مغربها، وعلمنا عن الدابة التي تقوم بين هذه الساعة، علمنا كل الأمارات الكبرى، علمنا بها في الأحاديث الصحيحة الثابتة إما في كتاب الله أو في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة ساعة وعلاماتها. قالوا كمان في زود أيضا، وهذا بس. وأنا استمر لما تفطر له عبد الله بن عامر بن كريث، كان أمير الجهات هذيك، وجاء وقال له وش توى أنت؟ بلغني عنك أمور. قال أبدا، أنا رجل من أهل الكتاب آمن بالنبي ثم آمن بمحمد. قال بلغني عنك أمور سينه. قال له ما يكذبون علي، أنا ما أقول شيء. قال له إذا بس تطلع من بلادنا لا تقعد عندنا. فارتحل إلى الشام، هناك معاوية بن أبي سفيان من أولياء عثمان، فارتحل من الشام إلى مصر. وقلت لك نزل في قرية يسمونها نحارية على بعد 100 كيلو و5 من القاهرة و100 كيلو و5 موجودة للآن، نائية بعيدة في ذاك الوقت ما فيها عمران ولا حولها عمران. ونزل فيها وبدأ يسرب آراء الفاسدة للناس البعداء اللي ما درسوا الإسلام، بعيدين عن أرض الإسلام ولا عندهم علماء ولا عندهم شيء، لكنهم مسلمون من يوم 7/18 ودخل الناس في الإسلام في مصر، بدأوا أسلموا، لكن بعضهم جهلة فبدأ يسرب إليهم مع العلومات، ثم يتصل باللي عنده في العراق وخططوا ليهجموا على مدينة النبي محمد ويقتلوا عثمان بن عفان والناس الحجاج. وذكرت لكم قصته، فلما تشهد عثمان رضي الله عنه وصدقت فيه خبر النبي محمد لما قال للأصحاب بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتهلل وجهه وأشرق وقال الحمد لله والله المستعان، هرب. فلما صارت موقعة الجمل صار يندس، هو مندس في صفوف علي، اندس في صفوف علي. ولما اندس في صفوف علي اتفق علي مع عائشة يومها، قال لها ليش تطلعين انت؟ ليش تخرجين؟ قالت انا ما جيت احربك، انا جيت قالوا لي ان هدول اللي قتلوا عثمان موجودين وجابوني على اساس يعني يحتمون بي، واساس ايضا يعني الناس يساعدونا اذا شافوا امرأة النبي معه يساعدونا. قال انا ما انا انا انا امير المؤمنين وانا اللي مسؤول عن دم عثمان، انا اللي مسؤول عن دم عثمان. اتفقوا هي وكرمها وحشمها وجاب لها نسوان من اللي كان ذات من سيدات النساء اللي كانوا عنده، ونزلهم معها في خيمتها لتكريمها وتحشيمها والحرص على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. وباتوا كأحسن، عندما ناموا بالليل أيقن عدو الله اليهودي عبد الله بن سبأ بأنهم إذا اصطلحوا دارت الدائرة على عبد الله بن سبأ والذين معه. فخطط لجماعة إنهم يقومون، جماعة يقربون من مخيم عائشة، وجماعة يقربون من مخيم علي، اللي يقربون من اللي عند عائشة يرمون على علي على مخيم علي، واللي عند علي يرمون على مخيم عائشة، يرمون بالنبال والرماء على مخيم عائشة. فحسب كل واحد منهم بشر، ما هم معصومين، بشر ولا عندهم وحي ينزل من السماء يبين لهم. فقامت الحرب واشتعلت وأريق الجمل. يقول واحد من الناس وعلي وصى أن يحمى جمل عائشة وعائشة، وأن لا يقرب بأذن وسوء هي وجمل. فيقول واحد محمد بكر ماسك بطرف الجمل وهذا ماسك بكذا، فجاء واحد من هالملاعين الخوارج يبي يكشف حجاب النبي، حجاب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ما أشد حمرتها، يقول فعلمت أنهم أعداء الله ورسوله. يقول اللي كان قريب من الجمل يسمعه ويقول ما أشد حمرة عائشة، ما أشد حمرة، يعني جازت له، لعنه الله عدو الله وعدو الأنبياء، يقول ما أشد حمرة عائشة. بعدها الرجل ما ظهر، بدأ يتدين ويعمل عمله في الستر، إلى يوم استقر علي في الكوفة رضي الله عنه، فجاب 17 رجل وما جمعهم 17 رجل، وقال لهم اسمعوا سر، دراسة سرية، إذا طلع علي من المسجد اصطفوا على باب المسجد، هنا 8 وهنا 9، وفي نفس واحد قولوا أنت هو، أول ما يطلع علي من المسجد قولوا أنت هو، فإذا قال من هو قولوا أنت الله. فلما خرج علي من صلاة الفجر وصف الصفان فقالوا في أغنية أنت هو، قال علي من هو؟ قالوا الله. فنادى قنبر يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر خد العبد حقه، يقول ناداه قال له رجالك واحفر على باب، امسكوا هذول 17 واحفروا حفرتين على باب المسجد، حفرتين، وملأوا الحفرتين نارا، وقال وهم أحيا كل واحد يمسكوه اللي قال أنت الله ارموه في النار، خلي النار تأكله وإحنا نشب عيوننا. يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، ويقول بعض المعاصرين لترمي بي الحوادث حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين، يعني في واحدة من ما في شر من اللي اندسوا في الحفرتين في الحفرتين. وبعضهم لما صاروا يرمون يقول أنا الآن أيقنت أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. واستمرت دعوة سرية لأمم يدعون أنهم مسلمون ويقولون لا إله إلا علي، أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، يعني الأنزع للإنسانية، البطين في الألوهية، باطنه إله وصورته صورة بشر، على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جم جماعة، طبعا دول كفار خارجين من الملة، اللي يقول علي إله كافر بإجماع أهل القبلة، باقي ناس آخرين مسلمين، لكن يقولوا لا، أبو بكر ظلمه وعمر ظلمه وعثمان ظلمه، واحتار عثمان وعلي، ناس يكفرون عثمان وعلي من هؤلاء الأهل الأهواء ويتردون عن أبو بكر وعمر، وناس يكفرون أبو بكر وعمر ويتردون عن علي، بل يعبدونه ويقدسونه ويرونه حق بالخلافة من أبو بكر وعمر، يعني من هنا ومن هنا، إما مبالغة في بغض أبو بكر وعمر، وإما مبالغة وحب وزيادة الحب عن علي مثل حب النصارى لعيسى، وإما وعثمان ضايع يحول مع الطرفين، ذلك يكفرون وذلك يكفرون، كما يكفرون أكثر أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. قالوا جماعة الدليل على أن علي هو الولي وهو إمام المسلمين بعد النبي آيات أحاديث، وين أحاديثكم؟ قالوا أولا كونوا عينوه وخلف أبو بكر، بينا لكم أن أبو بكر هو الأمير الحج وهو تابع له، يؤذن جاءت الحديث صحيح، وانتم ما عندكم حديث، ما عندكم لهوى أنفسكم. قالوا أيضا في حديث غدير خم، لما كان النبي ماشي في طريق مكة ونزل على غدير خم وقال كلمات، ومنها من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا دليل على أن علي هو الخليفة بعد النبي محمد. طيب هذا اللفظ ده هو بس علي، ما ولي الرسول، ما الولي إلا علي؟ ما هو كل المؤمنين أولياء لله؟ ربنا يقول لنبي محمد لنساء النبي، لنساء النبي فإن الله هو مولاه وجبريل، على النبي محمد، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد قضية، فالمؤمنون كلهم أولياء للنبي محمد وأولياء بعضهم لبعض. فهل ولاية النبي لعلي للنبي محمد تجعله هو الخليفة؟ ما ولا من بعيد ولا من قريب. قالوا أيضا جاء في حديث أقضاكم علي والخليفة لابد أكون أقضى الناس، فعلي هو أقضى القضاء. ويكب الخليفة لين جبتوا هذه أقضى القضاء؟ أنتم ما قريتوا القرآن؟ قالوا ما قرينا القرآن، ما فيها. يا أخي اقرأ قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحق. من اللي كان إمام وحاكم؟ داود. وسليمان شاب لسه تو ناشئ، وجناس اعتدت غنم قوم نفشت، يعني انتشرت بالليل للرعي في مزرعة قوم آخرين، فجاءوا لداود فحكم عليهم حكما قويا. قال الغنم يأخذوها أهل الزرع، خلاص أهل الزرع يأخذون الغنم. فقال سليمان، وهو طبعا ما كان يومها ما كان رسول ولا بعث، يومها ما كان رسول، وأبوه هو النبي الرسول الملك، ولكن لسه ولد، وهذا ولد شاب بتوه، حديث كلها في سليمان. فقال يا نبي الله يا داود لو كنت مكانك لحكمت بغير هذا الحكم. قال له وش تحكم يا بني؟ قال ندفع الغنم لأهل الحرث، ما هي ملك لهم، يشربون من ألبانها ويأخذون أصوافها، وندفع الزرع لأهل الماشية اللي أكلت زرعهم فيعيدون الزرع، يزرعون من جديد ويروون حتى يتد ساقه ويصير مثل ما كان الأول، فتدفع الغنم لأهلها والزرع لأهله. فأهل الزرع لهم الزرع اللي لهم، وأهل الغنم لهم غنم. يقول ربنا في من فوق السماوات، ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش، النفش في النفس هو الرعي بالغنم، رعي الماشية، غنم ولا بقر ولا إبل ولا غيره، ليلا بلا راع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بقي حديث واحد من عشان أكمل الآية عشان ما أرجع لها مرة ثانية، ونبدأ بالآية التي تلاها إن شاء الله، وهو ما يستدل بها هؤلاء أيضا من الأخبار بأن علي أولى بكر وعمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهذا دليل على أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. وطبعا هذا لا دليل فيه لا من بعيد ولا من قريب، لو كانوا يعلمون لعلموا أن هارون لم يعيش بعد موسى، هارون مات قبل موسى. وإنما سبب الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك خلف علي على المدينة، كأي أمير يخلف على المدينة، عبد الله بن مكتوم هو أعمى خلف على المدينة، وغيره من الصحابة خلفوا على المدينة، لما راح بدر خلف على المدينة، لما طلع خلف على المدينة، أي غزوة إذا خرج النبي خلف على المدينة أميرا. ففي لما راح لتبوك خلف علي على المدينة، ونزل في الجرف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حل أحد خلفه أحد، يعني عند يسار شوي، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش علشان يتلاحق اللي في المدينة يلحقون الجيش. فلما خرج علي بعد ما الرسول خرج وأكثر الصحابة، صار المنافقين اللي في قلوبهم مرض إذا شافوا علي بدوا يغمزون، ويقول شوف ما تركوا إلا لبغضه، لأن يبغضه، ولذلك خلاه ما رضى يخدم معه من شدة بغضه له. فدخل علي بيته وحمل سيفه ولحق النبي عصمه نازل في الجرف، الناس يقولوا كذا. قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا يعني موسى لما راح للقاء ربه خلف هارون، قال له أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهل هذه تدل على أن هارون هو اللي يكون بعد موسى عليه السلام؟ أصله مات قبل موسى عليه السلام، مات وهم لسه ما وصلوا إلى عندما تعدوا في سنة، مات موسى هارون، ما طال المدى بهارون عليه السلام، ومات قبل موسى عليه السلام، ولم تكن الخلافة لا في موسى ولا في عقبه من عياله، يعني لم يكن أحد من أولاد موسى هو الخليفة بعد موسى، إنما كان الخليفة كما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة وحتى في كتب الكتاب أنه يوشع بن نون، غلام اللي كان معه لما راحوا لمجمع البحرين عند لقائهم بالخضر، فيوشع بن نون هو اللي صار خليفة بعد موسى عليه السلام. إذن لا صار، ما فيها أي دليل لا من بعيد ولا من قريب لما يستدلون به، والحمد لله أننا أهل السنة والجماعة، أي مسألة وأنا أتحدى أي مسألة في عقيدة، الفروع سهلة، فروع الفقه سهلة، والخلاف فيها سهل، لكن أي مسألة في عقيدة تتصل بالعقيدة ما نستدل أن نقول عقلي يقول وبالي يقول وفلان يقول، نقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو بس نقول قال الرسول لأي حديث من شرق ومن غرب، إلى حديث فيها الضعيف، فيها الموضوع، فيها الحسن لغيره، فيها الحسن لذاته، فيها الصحيح لغيره، فيها الصحيح لذاته، كل هذه أحاديث. فمجرد ما يقول واحد بالنبي قال نصدقوه؟ لا، حتى عمر رضي الله عنه لما كان واحد يحدث بعيد النبي يقول له معك واحد سمعك. لما جاء أبو موسى الأشعري يظن أو عبد يستأذن، ومرة السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل. النبي علم واحد مرة كده، جاء مرة واحد لما استأذن قال من؟ قال أنا. فالنبي يقول أنا أنا، معنى ذلك يعني هي أنا تعرف، نعرف من اللي جاي، ما نعرف من اللي جاي بأنا دي، قل أنا فلان عشان نعرفك، عشان يعرفك أهل البيت يأذنون لك أو لا يأذنون لك أو يأذن لك. فأبو موسى الأشعري لما قال عب عمر الخطاب ما هو كان أبو موسى صوت أبو موسى لتوه أسمع صوت أبو موسى، قالوا نعم. استأذن فلم تأذن فرح، قال هاتوه. ليش رحت؟ قال أن رسول السلام قال إذا جاء أحد يقول البعول يستأذن يعني ثلاثا، فإن أذن له دخل وإلا فليذهب، كما قال يعني كما جاء في الآيات لا تدخلوا بيوتا غير بيتكم حتى تستأنسوا يعني تستأذنوا وتسلموا على أهله. قال معك شاهد، قال فلان إني نبي قال هالكلام، يعني كانوا يتشددون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه واحدة. فالأحاديث في أي عقيدة، أي فرع، أي مسألة من مسائل العقيدة اسألني أو اسأل واحد من أهل العلم قل له وش الدليل على هذا، يقول لك قال الله. نادر أن تجد عقيدة لأهل السنة ما فيها آية من كتاب الله، ولا يمكن أن تجد إلا أن يكون في حديث صحيح ثابت عن رسول الله. فإذا كان الحديث مشحال ما جعلناه عقيدة ولا اتخذناه عقيدة. ما نتخذ عقيدة إلا الحديث الصحيح الثابت الثابت من غير شذوذ ولا علة من أول سنة منتهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عقيدة. أما غيرنا ما فيه قال فلان قال علان. هذا يسأل يقول هل لك أن تحدد لنا بعض المواقع التي كانت الناس يستفيدون من هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر، مثل ثانية الوداع. ثانية الوداع إذا طلعت وانت رايح طريق الجامعة الإسلامية كان عليها جبل الأول، ولا يزال الجبل الموجود على اليسار لأنهم قطعوا الجانب الأيمن منه من الخط، قطعوه وصار يعني منبسط الآن وفيه بيوت. وأما الجبل هو جبل سلح، هو المدخل على طريق الجامعة، هذا أعلى مكان بعد ما تمشي لك حوالي 700 متر من هنا ثانية الوداع. وأما مكان الخندق فيبدأ من حرة الحرة الغربية، من حرة الغربية ويلتصق بالجبل اللي مقابلها من شمال، ثم الجبل هذا يسد عن الغار عن الخندق، يعني ما في خندق محل الجبل لأن الجبل صار يكفيه عن الخندق. ثم يمشي الخندق متجه إلى الشمال الشرقي حتى يتصل بالحرة الشرقية من عند قريب المستراح، ولكن مكانه ما هو موجود الآن، ولا في فايدة في أن نعرف مكانه. لا يقربنا من الله ان احنا نقف عنده، ولا يزيدنا علم ان احنا نجهله او نعلم، ما له كبير فايده. يقول واحد اذا اغتسل للجمعه قبل صلاه الفجر ما ينفع، لو بعد صلاه الفجر ينفع، حتى لو كنت محتل او جرب وقمت بعد ما اذن اغتسلت وبنيه ان يكفيك الجمعه يكفيك عن الجمعه، اما قبل الفجر لا، ما يصل صلاة الجمعة لأن نقول غسل الجمعة، وفي بعض الألفاظ غسل يوم الجمعة، واليوم غير الليل، اليوم يبدأ من صلاة الفجر. هل حفظ أكثر الصحابة القرآن؟ وهل كان منهم من حفظ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ وش فايدة السؤال هذا؟ هم ماتوا رضي الله عنهم، واللي حفظ القرآن نفع الله بقدر حفظه، وما كانوا يتركون آية. طبعا هم أحرص الناس على كتاب الله وسنة رسوله. وبعدين إحنا افرض غيبنا القرآن 100,000 تغييب، نبي نسويهم حتى لو كان واحد من الناس آية ولا ترك آية ولا رح منه آيات، ما عم نسويهم ولا إحنا نحصلهم. فإذا كان الوليمة حكما ولما سنة طبعا، وإجابتها واجبة، يعني الوليمة إذا وليمة الزواج، ما هي كل وليمة، الوليمة التي يجب الذهاب إليها أو على الأقل يسن سنة مؤكدة الإجابة لها حقة الزواج، بشرط أن لا يكون عليها معاصي ومآثم. فإذا كانوا جايبين مطربين ومطربات وبلايا من البلايا اللي بيجيبونها ما لا تحضرها ولا تجيبها ولا عليك أي إثم بعدم حضورها. قل جاء الحق وزهق الباطل. هل هذه الآيات الكريمات نزلت أثناء الطواف؟ من يقول؟ هو كان يقراها في أثناء الطواف ولا ما هي نزلت في أثناء الطواف. قل جاء الحق وذهب وقال إن الباطل كان زهوقا. هذه نزلت السورة قبل ما يطوف. السورة مكية والحج ما حج إلا السنة العاشرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما حج في السنة الثامنة لما فتح دخل مكة فاتحا. وكانت الآية نزلة قديم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج فيها. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني في الهجرة قبل الهجرة واجعلني من لدنك سلطان النصير. يهلك إذا كانوا يظلمون زوجتك لا تعينهم عليها لأن أنت اللي مسؤول عنها والإحسان إليها. وإذا كنت تقدر تخليهم وتروع عنهم يكون أحسن لك إلا إذا كان أبوك شايب كبير ولا أمك عجوز ويحتاجون لك. فاصبر وخلي مرتك تصبر وحاول إنك تخلي ناس يتوسطون علشان يبين لهم إن الزوجة دي ما هي أمة ولا عبدة مشترى بالقروش. هذا يجب على الزوج أن يحسن إليها. ولا يحل لمسلم أن يهين زوجته ولا يهين المرأة إلا لئيم ولا يكرمها إلا كريم. النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيركم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والعرب يقولون لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. ويقولهم من أمثلتهم يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام اللئام يغلب النسوان والكرام النسوان يغلبون. نسوانهم يصرون يشوفون عز عندهم ورحمة. وهذا الواجب على كل مسلم أن يحسن إلى زوجته بقدر ما يطيق ويسأل الله السلامة يوم القيامة. هل صحيح كلام الصوفية أنهم عبدوا الله لا طمعا في جنته؟ إذا كانوا مطمعين إن شاء الله ما يدخلونها ويشوفون بعيونهم إن شاء الله. لا طمعا في جنتي. ربنا يقول من الجنة يقول اعملوا ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون الجنة كذا وكذا إن فيها كذا وفيها كذا. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله.